من خداع هو يعني نادر بس يجي عشان ايه قال ما حدش عارفه يعني خلاص كورنيال ديستروفي يعني كورنيال ديستروفي يعني العيان هيحصل له زي ما انتم شايفين كده كورنيال اوباسيتي انواع كثيره من الكورنيال اوباسيتي الكورنيال اوباسيتي دي لم تنتج من انفلاميشن لم تنتج من ألسر جت لوحديها كده طب انت يعني ايه بقى كورنيال ديستروفي كورنيال ديستروفي يعني كورنيال اوباسيتي نوت انفلاماتي اوباسيتي من غير ايه من غير انفلاميشن من غير كراتايتس من غير ألسر ماشي يا جماعه طب الديستروفي ده بيجي فين في الطبقات ممكن يجي رقم واحد في اول طبقه في الابيثيليا بنسميه الابيثيليا ممكن يجي في اللي بعد يمين دومانز برين بنسميه دومانز ديستروفي اهم حاجه اللي بيجي فين في الاستروك ده الامر الواحد خش على اللي ورا خالص اللي بيجي فين ديستروفي بيجي فين في الاندوثيليا الناطق هو واحد اسمه فوق سميناه اندوثيليا ديستروفي اوف فوق هنقعد سؤال وانت تقول لما الاندوثيليا يبوظ انا مش هقول ايه كلينيكال بيكتشر لما الاندوثيليوم يموت هتكون ميه بقى قرنيه اسمها قرنيه ايه؟ قرنيه الايجيما طب لما الميه دي تزيد قوي يحصل ايه للنيرف اوف ذا قرنيه؟ الميه تضغط على النيرف اوف ذا قرنيه تعمل لها ايه؟ تبوظها في النهايه يحصل ايه للقرنيه؟ القرنيه تبقى اوبيك ليه اوبيك؟ مليانه ميه وليه ان سنسيتيف؟ الايجيما عملت ايه للقرنيه النيرف ديستراكشن طيب مين اللي بايظ هنا؟ مين اللي بايظ؟ الاندوثيليوم زمان كانوا بيعملوا طبعا عمليه غلط الاندوثيليوم اللي بايظ يروح يحلل القرنيه كلها زمان كانوا بيعملوا ايه؟ بنتريتنج الكريتوبلاست دلوقتي يشيلوا مين بس؟ الاندوثيليوم بس ويجيب اندوثيليوم جديد تلاقي العلاج الجديده دي مدين لاميلر ها اندوثيليوم كريتوبلاست يبقى زمان كانوا بيعملوا العمليه دي الاندوثيليوم اللي بايظ يعملوا ترقيع فولتك طبعا غلط او كان الكلام ده كان قديم دلوقتي يشيلوا الاندوثيليوم بس لما هشيل الاندوثيليوم بس ده اسمه ايه؟ ديب لاميلر اندوثيليوم كراتوبلاست اتفضل بقى هحط الاندوثيليوم الجديد في لا ابزور من المتروس القديمة القديمة اللي موجودة أول ما أحط اندوثيليوم جديد أو كده خلاص كل ما أحط يطلع تاني نعم؟ أه بيشتغل تاني مش هو وظيفة الاندوثيليوم بياخد المية هياخدها بقى طيب دلوقتي عندنا بقى الديستروفي المهم بقى الديستروفي اللي بقى للستروما ركز معايا الديستروفي اللي في الستروما ممكن تاخد تلات اشكال ممكن تبقى نقط بيضاء كده او ممكن تبقى برانشنج كده او ممكن تبقى نقط صغيره كده الديستروفي اللي فوق اسمه اسمين اسمه نودولار او جرانولار ديستروفي الديستروفي اللي عامل برانشز ده اسمه ايه؟ اسمه لاتس ديستروفي هما ثلاثه النقط الصغننه دي اسمه ماكلر ديستروفي ماكلا يعني حاجه صغيره ماكلر ديستروفي خلاص ماشي يا جماعه يبقى الديستروفي اوف ذا ستروما ثلاث انواع احفظ معايا ده له اسمين نودولار او جرانولار وده لوجيك لاتس والنقط الصغيره ماكلر الثلاثه هيشتركوا في حاجه ده كده في البريفري ولا في النص في النص وده في النص وده في النص ده الثلاثه هيشتركوا في بص كده هنا وبص هنا وبص هنا الثلاثه بيشتركوا في ان هم بيجوا فين؟ في الاكزيال ريجن طيب الاثنين دول سوبرفيشن وده ايه؟ يعني ده جه في السوبرفيشن ستروك وده جه في السوبرفيشن ستروك وده جه فين؟ فول سيكنس عشان كده هنقلب بسرعه على العلاج ده لما نيجي نعالجه ده نعمل عمليه ترقيع ايه؟ لاميلر وده نعمل له عمليه ترقيع ايه؟ لاميلر وده نعمل له عمليه ترقيع فول سيكنس كده خلصت العلاج خد بالك علاج النوديولار ديستروفي ايه؟ لاميلر كراتوبلاست علاج ده ايه؟ اللاتس ديستروفي لاميلر كراتوبلاست الوحيد اللي بنتريتنج كراتوبلاست هو ده ليه؟ لان الوحيد ده اللي بيبص مكتوب هنا ايه؟ فولتك خلاص ماشي يا جماعه يبقى ده سوبرفيشن ده سوبرفيشن ده ايه؟ ده فولتك الشكل بقى ده اوصف لي ده نقط بيضاء كويس؟ طب اوصف لي ده مكتوب ايه؟ برانش طب اوصف لي ده نقط بيضاء بس ايه؟ مور بس خلاص كده ده هوريكم صور دلوقتي هتعرفوه خد بقى الحته الجايه بقى جايه ايه ده يا جماعه ده ديجنريشن ده بينتج من ديجنريشن اسمه هايلاين ديجنريشن وده بينتج من ديجنريشن اسمه اماليلويد ديجنريشن واللي تحت ده بينتج من ديجنريشن اسمه ميوكويد ديجنريشن بقى احنا نطلع لا ده انا هربطها اكتر كل واحد فيهم له سبكه ده بيتسبب بسبكه اسمها ماسل ترايكرو وده بيتسبب بسبكه اسمها كونجوريت وده بيتسبب بسبب اسمها الكان بلو بعدين الاسكيما خلصت الموضوع مارتين مونرو اكتفلي جيت هير من فروم لوس انجلوس سيتي مارتين مونرو اكتفلي get her milk from Los Angeles City. Marlene Monroe actively دي قطعة. الماكولر من جوه الديجنريشن بيتطلعوا في الأركان بلو. الماكولر ده اللي هو النوع رقم كام؟ ثلاث. يبقى مارجين مونرو اكتفلي يبقى الماكولر من جوه الديجنريشن بيتطلعوا في الايه اكتفلي في الأركان بلو. خلفه جيت هير من الجرانيولر ده اللي هو فين؟ اللي هو رقم كام؟ واحد. جيت هير من نوع فايلاين ديجنريشن بيتطلع من بيتطلعوا في الايه؟ البطل ترايكرو فاضل مين؟ فاضل مين؟ اللات لوس انجلوس سيتي ده اللات لوس لات انجلوس اماي لوس سيتي لوس انجلوس سيتي ايه؟ كومبوريت تنفع تهمته من غير اقلام؟ من غير اقلام تهمته من غير ايه؟ يعني ممكن اشرح كده لو تفهموا عادي تنفع يا جماعه؟ خلاص؟ بالاول لو احنا في التيمه يا ابني طب ده ايه انا لو نقعد كده اهو ده جرانيولر او النقطه رقم واحد خد بالك اخبار الكورنيا ان بتوين ده كل دي كورنيا اخبار الكورنيا ان بتوين ده ليه ايه نورمال طب ده ايه ده برضه جرانيولر نقط بيضاء الكورنيا ان بتوين النقط البيضاء اخبارها ايه نور اول ما الاقي الكورنيا نورمال ان بتوين ده ليه يبقى ده الاولاني اللي هو ايه الجرانيولر طب ده ايه برضو ايه نقط بيضاء اهو والكورنيا في النص سليمه برضو ده ايه برضو ده ايه يا جماعه جرانيولر وده جرانيولر ده مش ده ماكولر بنحطه مع بعض ماكولر نقط بيضاء بس الكورنيا ان بتوين النقط البيضاء اللي هي دي كورنيا يبقى ده ايه اللي تحت الماكولر النوع اللي يمكن تطلعها فيه اللي هو ده ايه اللي هو دي برق اهو اتلبط في ده اللي هو دي اللي هو قال لي نوع لا ده البرانش ماشي يا جماعه ده البرانش ها برانش زينا لا وده ايه برضو ها يا جماعه لا تنزلتوا بسرعه بقى كده عشان ناخد الشابتر الجديد انفستيجيشن اوف ذا كورنيا احنا فاكرين الباكيمتري الاجهزه اللي بنستخدمها في القرنيه الباكيمتري بيستخدم لغايات الايه؟ سيجمنت السيكولار مايكروسكوب بتفرج بيه على مين الجهاز ده؟ بتفرج بيه على اخر طبق اللي هو مين؟ الاندوثيليوم دي الاجهزه يا جماعه في جهاز بيقيس كيرفيتشر اوف ذا كورنيا خدناه كراتومتري طب فاكرين الجهاز اللي بيوريني جغرافيا الكورنيا؟ كورنيا توبوجرافي النوع الحديث منه اسمه بنت كام والله اول ما تقول بنت كام دي الدكتور هيغمى عليه عضو الشفا ماشي يا جماعه الجهاز الجديد اسمه كورنيا توبوجرافي كورنيا توبوجرافي اهو يا جماعه قلنا قبل كده عباره عن كلر كودد ماب كلر كودد ماب خريطه ملونه كل لون يعني ارتفاع معين ففي لما قلت لكم يا جماعه الحتت العاليه بتبان ايه؟ احمر او اورنج والحتت الواطيه الحتت الانفلات تبان ايه؟ ازرق لكن الحتت اللي ستيب ستيب يعني عالي الحتت اللي ستيب الحتت العاليه تبان ريد او اورنج والحتت الانفلات ما تبقى تحت دي خالص الحتت الانفلات تبان ايه؟ تبان بلو ده الايه؟ كورنيا تبوك كده خلصنا القرنيه يلا في السلامه راحت معاك ولا عقبال اللي باقي خلاص تعالى نبقى اكتر كده ليه ده؟